اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله اللهم ارحمنا جميعا وجعلنا مخلصين بقراءته ونفعنا بعلومه. قال: النجاسة المغلظة. قدم معنا أن النجاسة تقسم: نجاسة مخففة ونجاسة مغلظة ونجاسة وسط. هذه الكلمة إن تحمل عليه يلهث وإن تتركه يلهث، معناتها اللهث دائم، بل هو أطيب الحيوانات نكهة بكثرة ما يلهث. فبقيتها سهيل، بقية أجزائه إذا كان فمه نجس مع أنه أقرب إلى الطهارة من بقية أجزاء الكلب، فبقية أجزاء الكلب أولى بأن تكون نجسة. هذا استنباط للحديث أن الكلب نجس أخذ به الشافعي رحمه الله تعالى. الإمام مالك قال نغسل 7 مرات تعبدا لا لأنه نجس، هيك أمرنا نغسله نغسله، لكن ما قال نجس، فوقف عند هذا الحد فقال الكلب طاهر. الإمام مالك في رواية عن أبي حنيفة أن الكلب أيضا طاهر، في عند أبي حنيفة أيضا أنه إلا فمه، لأن حكى الحديث عن الفم قلوبه، بقية جسمه غير نجس. والأصح عندهم أيضا يمكن أن نجس مثل الشافعية. هلا قول عن أبي حنيفة، رواية عن أبي حنيفة، هذول 2 أدباء من أهل الأدب، واحد منهم اسمه طاهر، صار بيناتهم تنافر، وقام قال واحد منهم مولي اسمه طاهر الثاني، قال تجادل الشافعي مع مالكي وكل منهما بالعلم باهر، تجادل الشافعي مع مالكي وكل منهما بالعلم باهر، فقال الشافعي الكلب نجس، وقال المالكي الكلب طاهر. شان سبر فيه اللي اسمه طاهر. نعم. وأطيب الحيوانات نكهة بكثرة ما يلهث فبقيتها أولى، بقية أجزائه. والخنزير، الناس بيفتحوا الخاء خنزير، هو عم يقول لك بكسر الخاء خنزير، والقرآن إجابة مكسورة أيضا بكسر الخاء المعجمة، لأنه أسوأ حالا من الكلب. إذا الكلب نجس، الخنزير يأكل النجاسات ومن طبعه الخبز، وهو ديوس يعني يرضى الخنا بزوجته بأهله، يعني فيه صفات خبيثة. أيوة. فهذول اللي بيأكلوا لحم خنزير بياخذوا من طبع الخنزير في عدم الغيرة على النساء. والخنزير كمان نجسون، استثناء إلا الكلبة والخنزيرة كلاهما نجس. ليش بقى الكلب؟ جبل دليل، قال لك لأنه أسوأ حالا من الكلب، لأنه لا يقتنى بحال. الكلب عنده أخلاق كريمة، وفي مع صاحبه، ويؤتمن على الصيد، يصيده ويجيب الصيد لخدمته، ما بيأكلها. نعم، وبيحرس بالليل. أما الخنزير ليس له هذه المنافع، فهو أسوأ حالا من الكلب، ولذلك لا يقتنى بحاله. وإن كان غيرنا من الأجانب كفار يقتنون، يقتنون ويأكلون. ونقض هذا التعليل، يعني آل الخنزير أسوأ حال من الكلب لأنه لا يقتنى، فاعترض بعضهم كلمة لأنه لا يقتنى بالحشرات، كمان الحشرات لا تقتنى، ليش ما أنها عنا نجسة الثانية، هيك أفضل الاعتراض، ونحوها من بقية الحيوانات لا تقتنى. ولذلك قال النووي وهو شافعي، إمام الشافعية، ليس لنا دليل واضح على نجاسته. يعني آية مثلا أو حديث دليل واضح على نجاسة الكلب ما في، بس في القرآن تحريم لحم الخنزير. قال النووي: ليس لنا دليل واضح على نجاسته، لكن ادعى ابن المنذر الاجماع على نجاسته، ان كل اهل المذاهب اتفقوا على ان الخنزير نجس، وعورض ذلك، يعني مو مجمع على نجاسة الخنزير، بمذهب مالك ورواية عن ابي حنيفة انه طاهر. ويرد على هذا النقض لانه مندوب الى قتله، يعني صحيح لا يقتنع ومأمور المسلم بان يقتل الخنزير، وسيقتله سيدنا عيسى حينما ينزل في اخر الزمان، مندوب الى قتله، يعني مطلوب قتله من غير ضرر فيه، يعني مو حيوان مفترس يخوف او عقرب او حي مأمور بقتلها، لكن فيها ضرر، هذا ما في ضرر ومع ذلك امر بقتله، فهو يخالف بقية الحيوانات التي لا تقتنع، ولانه يمكن الانتفاع به مع ذلك امر بقتله، يمكن الانتفاع به بحمل شيء عليه، ممكن ينحمل على ظهر شيء، ولا كذلك الحشرات هذيك لا يحمل عليها ولا ينتفع فيها، ولا كذلك الحشرات فيهما، يعني مندوبا الى قتله ويمكن الانتفاع به، وما تولد منهما الا الكلب نجس والخنزير، وما تولد منهما، كلب مع نعجه طلع من بيناتهم ولد، شو حكم الولد؟ نجس، يتبع انجس الابوين، انجس الاصلي، الابن يتبع انجس الاصلي، ما تولد منهما للكلب والخنزير مع بعضهم او من جنس كل منهما، يعني او من احدهما مع الاخر، يعني كلب مع نعجة مثل ما حكينا، او احدهما مع الاخر، او مع غيره من الحيوانات، كلب مع خنزير كله نجس، من الحيوانات الطاهرة ولو كان احد الاصلين طاهر، متى كان واحد من الاصلين نجس صار نجس، ولو آدميا، لو فرضنا الكلب فرس امرأة وولدت منه، شو حكم الولدات؟ نجس. كالمتولد بين ذئب وكلبة تغليبا للنجاسة لتولده منهما، ونادر انه يتعدى الكلب على امرأة، لكن معروف ذلك عن القرد، القرد محتمل هذا. والفرع يتبع الأب في النسب، ابن مين؟ ابن زيد، ما بيقولوا ابن فاطمة، يتبع الأب بالنسب، والفرع يتبع الأب في النسب والأم في الرق والحرية، إذا أبوه حر وأمه رقيقة شو بيطلع الولد؟ رقيق، أما لذلك منعوا الحر من تزوج الرقيقة إذا تمكن من الحرة، حتى ما يطلعوا الأولاد أرقى تبعا لأمه. وأشرفهما في الدين، أبو مسلم وأمه نصرانية، أيوة، مات الولد وهو صغير شو بنحكم عليه؟ انه مسلم، اشرفهما في الدين وايجاب البدل، اشرفهما في ايجاب البدل، يعني اذا الواحد محرم لا يجوز له صيد البر، صيد البحر جائز، صيد البر لا يجوز، فاذا صاد حيوانا متولدا بين وحشي وإنسية لازم يجيب بدله، لانه اذا واحد صاد مثلا غزال بلزمه انه يذبح شاه بمقابل الغزال، هذا البدل. هون اذا كان شكينا هذا تولد بين وحشي وبين انسي، يعني بين نعجه مثلا وبين غزال، لو فرضنا شو بنحكم عليها الصيد هذا؟ منكلفه بالبدل ايضا. عم نغلب الجانب اللي بيقتضي البدليه وايجاب البدل وتقرير الجزيه كمان. ابو مجوسي اشرفهما وامه نصرانيه، بجوز يدفع جزية إذا كان كبير، بجوز يدفع جزية حتى يتخلص من القتل، بجوز، لأنه يدفع أشرفهما في الدين وإيجاب البدل وتقرير الجزية الثلاثة، وأخفهما في عدم وجوب الزكاة. ولد بين غزالة وبين خاروف، أيوة، من عد هذا من جملة الخواريف حتى يبلغوا 40 حتى يخرج شاه من هون، ولما من عده أميل لك أخفهما في عدم وجوب الزكاة، ما من عده، وأخسهما هذا الشاهد نحن اللي بدناها، أخسهما في النجاسة. أبو نجس كلب أو خنزير وأمه طاهرة، نحكم عليه بالنجاسة، أو أمه نجسة وأبو طاهر نحكم عليه بالنجاسة، وتحريم الذبيحة كمان، أخذتهما في النجاسة وتحريم الذبيحة. يجوز أن تؤكل ذبيحته ولا لا يجوز؟ نصراني ومجوسي مثلا، مين بيتبع الولد اللي طلع من بيناتهم؟ يجوز نأكل ذبيحته؟ لا، نأخذ الأخس لأنه خسهما في النجاسة وتحريم الذبيحة والمناكحة. لو فرضنا طلعت بنت من بيناتهم، بجوز زواجها من بين المجوسية من بين المجوسي من بين النصرانية؟ ما بجوز، لأنه المجوس تحرم مناكحته. أما النصارى واليهود بالشروط التي ذكروها الفقهاء فتجوز، وإن كان أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. ثم قال: حكم الميتة. الميتة هي ما زالت حياتها، يعني لما بنذبح الخروف بيموت ولا ما بيموت؟ بس ما بنسميه ميتة، بنسميه ذبيح، ذبح، ذبيح، مذبوح. الميتة اللي بنعتبرها ميتة وإننا نحكم عليها بالنجاسة هي ما زالت حياتها لا بزكاة شرعية. أما إذا زالت حياتها بزكاة شرعية ذبحناها ذبح شرعي، حيث قطعنا الحلقوم والمريء سواء، هذول واجبين. والوديجين فيهم خلاف، وعلى كل حال من السنة أنه أيضا يقطعوا، وغالبا ينقطعوا مع الجوزي ومع مع الحلقوم ومع المريء. نعم. وما ذبح بالعظم لا يجوز الذبح بالعظم، لذلك ما اكل السبع لا يجوز اكله، لانه باسنانه، اسنانه عظم. غير المأكول، وما ذبح بالعظم غير المأكول إذا ذبح، وغيره بالدواو. كمان إذا ذبحنا شيء لا يؤكل، ذبحنا حمار شو حكمه؟ نجس، ميت، ولو ذبحنا ذبح شرعي لأنه هو من غير المأكول. أما في حمار بيتاكل، حمار الوحشي، مو هيك؟ حمار الوحشي بيتاكل، اسمه فنان، الفنان مذبحه وناجو. سموه فنان لأنه ظهره مخطط أو لأنه يتفنن في العدو كما ذكر القاموس حافظ. وغير المأكول إذا دعش حكمه ميت. كلها نجسة، الميتة كلها نجسة، يعني معناه كلها عظمها ولحمها وجلدها وكل شيء فيها نجسة. شو اللي نجسة؟ لما كانت طيبة الحيوان كله طاهر وهيك قدام إلا الكلب والخنزير. شو اللي نجسة؟ نجسة بالموت وإن لم يسل دمها، يعني لأنه مر معنا أن إذا كان من الحيوانات ليس له دم سائل وقع في الإناء لا ينجسه إذا مات فيه. قال لك ولو كان ليس لها دم سائل لكن نجسة، لا تنجس الماء إذا وقعت لحالة وماتت أو ماتت ووقعت لا تنجس، لكن هي نجسة ولا طاهرة؟ نجسة بس معفو عنها. وإن لم يسل دمها فهي نجسة لحرمة تناولها. قال تعالى حرمت عليكم الميتة، هذا دليل تحريم الميتة ونجاسة الميتة، وتحريم ما ليس بمحترم كمان حرم على الإنسان أن يأكل الآدمي، لكن لتكريمه ولنجاسته تحريم ما ليس بمحترم ولا ضرر فيه يدل على نجاسته. وخرج بالتعريف المذكور كلمة إنه إذا مات بغير الذبح الشرعي فهو ميتة وهو نجس. يستثنى من هذا الجنين اللي بطن أمه شاء حامل في بطن خروف ذبحناها ماتت هي والخروف اللي بطنها. الخروف ما ذبحناه جوز أكله بجوز لأنه زكاته زكاة أمه، يعني ذبح أمه ذبح له. لما ماتت أمه ماتوا. وخرج بالتعريف المذكور الجنين فإن زكاته بزكاة أمه مع أنه ما زكيناه. والصيد الذي لم تدرك زكاته كمعنى هذا شو حكمه؟ كمعنى هذا نجس. والمتردي إذا ماتا بالسهم، الصيد صدنا ضربنا صدنا ما أحسننا نصل لحتى نذبحه، معلش إذا مات بسبب السهم اللي دفعناه إليه. نعم. والمتردي كمان جمال وقع بالبير جوز ما يسعه، خروف خروف وقع بالبير وما أحسننا نطالعه جوز شم مكان نسلخ منه نذبح منه ثم استحكمنا، هذا متردي إذا مات بالسهم. إذا مات بالسهم هذا نضرب عليه بالسهم ومات لأنه متردي ما أحسننا نصل ونذبح. ودخل في نجاسة الميتة جميع أجزائها، فتنحك كلها نجسة جميع أجزائها من عظم وشعر وصوف ووبر وغير ذلك، لأن كل منها تحله الحياة. جوز تقول تحله تحله. ودخل في ذلك ميتة نحو دود خل وتفاح. دود الخل يقول الناس منه وفيه، يعني إذا وضعنا عصير عناب أو نقيها تمر أو غيره بجوز لما يصير خل يخلق فيه دود سبحانه وتعالى، بس إذا كان محكم الإغلاق يعني مسدود سد محكم ما بيدود. نعم. فالدود شو حكمه؟ باعتباره بني عامي معفو عنه، مع انه في منه ميت ومنه طيب، ما تنجزوا الخلات. ودخل في نزال ايوه، ودخل في ذلك ميتة نحو دود خل وتفاح، فإنها نجسة لكن لا تنجسه للخل لعسر الاحتراز عنها، ويجوز أكله معها لعسر تمييزه. عم يأكل تين، في شيء دود وفي شيء بلدود، أكلها من دون ما يفتشها ومن دون ما يقيم الدود منها، يجوز يجوز. ثم قال إلا السمكة والجراد. نوقف هون. الحمد لله رب العالمين. أسعد مخلوقات سيدنا محمد وعلى وصحبه وسلم عدد معلومات وعداد كلمات كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكر الله. الله عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. جزا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا واختم بالصالحات أعمالنا وقنا عذابك يوم تبعث عبادك. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأرباب الحقوق علينا وتوفنا مسلمين واجمعنا بدار النعيم. وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين.